إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تعالى إلى باب السواك. قال المؤلف رحمه الله: يسن بعود لا يتفتت، يسن يعني السواك بعود لا يتفتت، وهو مسنون مطلقا إلا بعد الزوال للصائم فيكره. طيب، هنا يقول يسن يعني السواك بعود لا يتفتت ولا يجرح الفم، والدليل على استحباب السواك الأحاديث الكثيرة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على السواك والترغيب فيه، من قوله ومن فعله صلى الله عليه وسلم ومواظبته على الاستياب. فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم السواك بأنه يطهر الفم وأنه مرضاة للرب سبحانه وتعالى، سبب لرضا الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك، يعني أكثرت من الوصية بالسواك أكثر منها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال: أكثرت عليكم في السواك. وكذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية عند كل صلاة. فلولا أن يشق على أمته صلى الله عليه وسلم لأمرهم بالسواك عند كل وضوء وعند كل صلاة. فالسواك يسن، يعني ليس من الواجبات، وإنما هو من السنن. والدليل على أنه من السنن وليس من الواجبات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. هذا معناه أنه لم يأمرهم أمر إيجاب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أمته بالسواك بالفعل، ولكن ليس أمر إيجاب وإلزام. لأنه لو كان السواك واجبا لكان في ذلك مشقة على الأمة، لأنهم إذا تركوه أثموا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يشق على أمتي بأن يأمرهم به أمر إيجاب، وإنما أمر به أمر استحباب وترغيب. طيب، ما هو الذي يستاك به؟ الأصل في السواك أن يكون بعود الأراك، والأراك شجرة معروفة يعني تزرع لهذا الغرض في جزيرة العرب وفي غيرها من البلاد. والسواك عبارة عن فروع هذه الشجرة، تنتقل فروع الرطبة الصغيرة مثل هذا. نعم، موجود يعني ما شاء الله الحمد لله، اللي يريد يعني نفع برضو مكتبة المسجد يعني إن شاء الله السواك متوفر فيها إن شاء الله، فهو من الفضائل يعني من أبواب الأجر العظيم. فالأصل في الاستياك أن يكون بعود الأراك، ويجزئ أي عود يؤدي الغرض، يعني هو عود الأراك، هو العود الذي كان يستاك به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله في الاستياك. ولكن في نفس الوقت أيضا أي عود، أي فرع من أي شجرة يعني يؤدي هذا الغرض، أنه ينظف الفم ولا يتفتت ولا يجرح الفم، فإنه يجزئ الاستياك به. ولكن عود الأراك له مزية، يعني وتم إجراء دراسات يعني معاصرة على عود الأراك، يعني الذي كان يستاك به الرسول صلى الله عليه وسلم، وجد أنه فيه يعني مضادات حيوية يعني نافعة للفم، وتؤدي إلى المحافظة عليه. ويعني سبحان الله، يعني يقول الأطباء يعني أن يعني المحافظة على الفم هي مفتاح المحافظة على الجسم كله، يعني والفم هو بوابة الأمراض، لأن البكتيريا وكذا إذا انتشرت في الفم وكذا، عن طريقه تصل الأمراض إلى بقية يعني أجهزة الجسم وكذا. فلذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي بالسواك ويحافظ عليه. طيب هنا يأتي السؤال، يعني الآن طبعا كما هو معروف الناس تبدل السواك بفرش الأسنان يعني البلاستيكية يعني المعروفة التي تستعمل مع المعجون لتنظيف الأسنان، فهل هذا يجزئ يعني عن السواك ويؤدي الغرض المطلوب أم لا؟ هو في الحقيقة يعني من جهة يعني تعريف السواك أنه أي عود يعني منقن لا يتفتت ولا يجرح الفم ويؤدي إلى تنظيف الفم فإنه يجزئ ويحصل به الاستياك. فبناء على هذا لو استعملت الفرشاة والمعجون وكذا بنية يعني تنظيف الفم وكذا فإنه يؤجر عليها إن شاء الله وينال يعني بعض الأجر الموعود به على الاستياك. ولكن في نفس الوقت أيضا هناك يعني فرق مهم بين الفرشاة والسواك، هو أن السواك ميزته أنه خفيف المحمل، يعني يحمل الإنسان يضعه في جيبه ويستعمله في كل وقت. يعني السواك لا يستحب يعني مثل فرشاة الأسنان أنها يعني تستعمل مثلا مرتين في اليوم ولا ثلاث مرات في اليوم وكذا، وإنما السواك مستحب في مواطن كثيرة كما سيأتي، عند كل صلاة وعند كل وضوء وعند دخول المنزل وعند يعني الاستيقاظ من النوم ومواضع كثيرة. ففرشاة الأسنان طبعا كما هو معلوم تحتاج يعني إلى ماء وتحتاج إلى يعني مكان مخصص وكذا وللمضمضة وكذا، فلا يتمكن يعني مستعملها من استعمالها في كل وقت. فطبعا لا مانع من استعمال فرشاة الأسنان عند التمكن يعني من استعمالها بنية تنظيف الفم وكذا، ويؤجر إن شاء الله على هذا، ولكن لا تغني عن السواك. يعني هذا الغرض، أن فرشاة الأسنان إن شاء الله فيها أجر وفي استعمالها يعني فضل وأجر، يعني ينال بها أجر تنظيف الفم وكذا، وتدخل في معنى السواك في الجملة، ولكنها لا تغني عنه لأنها لا يمكن للإنسان أن يصطحبها معه إلى المسجد ليستاك بها عند الصلاة وعند الوضوء ويستعملها في الطريق وفي كل وقت وعند قراءة القرآن وكذا كما سنوضح إن شاء الله. ففرشاة الأسنان يعني من الجيد استعمالها ولكن لا تغني عن السواك. قال: وهو مسنون مطلقا، يعني السواك يسن بصفة عامة مطلقا في كل وقت، في كل وقت، ويسن الإكثار منه في كل وقت. قال: إلا بعد الزوال للصائم فيكره. بعد الزوال، الزوال هو وقت أذان الظهر، الزوال وانتصاف النهار وقت دخول وقت الظهر، فبعد الزوال للصائم يقول يكره السواك. ويسن له قبله بعود يابس ويباح برطل. يعني إذا الآن الصائم بعد الزوال يكره له الاستياك، وقبل الزوال قال إذا استعمل عودا رطبا يباح، وإذا استعمل عودا يابسا فيسن الاستياك قبل الزوال للصائم، يعني قبل الظهر في الجزء الأول من النهار. إذا استعمل عودا يابسا يسن له ذلك، يسن الاستياك بعود يابس قبل الزوال، وبعود رطب قبل الزوال يباح، ولكن المباح درجته أقل من درجة المسنون. يبقى إذن قبل الزوال حسب نوع العود الذي تستعمله، إذا كان عودا يابسا يبقى حكمه أنه مستحب، إذا كان العود رطبا فحكمه أنه مباح، يعني لا يستحب ولكن يباح. لماذا؟ لأن الصائم يعني نهي عن المبالغة في المضمضة والاستنشاق وكذا، فالعود الرطب يعني يجد مذاقه وطعمه في فمه وكذا. فقال لك يعني قبل الزوال إذا كان صائما يفضل أنه يختار عودا يابسا يستعمله. طيب لو استعمل عودا رطبا جاز ذلك، ليس عليه إثم ولا كذا، ولكن يعني الأفضل والأحسن هو يختار عودا يابسا، هذا بالنسبة للصائم قبل الزوال. وأما بعد الزوال فيكره مطلقا، سواء عود رطب أو يابس كله يكون مكروها مطلقا بعد الزوال. طيب طبعا هذا هو المذهب يعني المشهور في المذهب الحنبلي لمسألة يعني كراهة الاستياك كراهة الاستياك، قال كراهة الاستياك بعد الزوال، يعني بعد الزوال يكره الاستياك. فهذا هو المذهب الحنبلي، وحجة ذلك يعني حجة القائلين بهذا هم الحنابلة. وأيضا الإمام الشافعي رحمه الله كذلك يكره الاستياك للصائم بعد الزوال، الذين يكرهون الاستياك للصائم بعد الزوال الإمام أحمد والإمام الشافعي رحمهم الله تعالى. حجتهم في ذلك يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وخلوف فم الصائم هو تغير رائحة فم الصائم بسبب الصيام، تغير رائحة فم الصائم هذه أطيب عند الله من ريح المسك، لأنها أثر عبادة، تعليل يعني أنها أثر عبادة وأثر طاعة، والله تعالى يحب يعني إن أثر عبادته وأثر طاعته. فالإمامان الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى يعني قال يعني ينبغي للصائم أن يبقي هذه الرائحة وألا يزيلها، فالاستياك يزيل هذه الرائحة يعني المتغيرة لفمه من أثر الصيام. ولماذا قالوا بعد الزوال؟ قالوا أن هذه الرائحة المتغيرة تنشأ عن فراغ المعدة وخلو المعدة، فالجزء الأول من النهار الإنسان تسحر وكذا، الجزء الأول من النهار لا يظهر تغير هذه رائحة الفم، وإنما يظهر في العادة بعد الزوال. فلذلك قالوا الجزء الأول من النهار لا يكره فيه الاستياك، بل يستحب بعود يابس ويباح بعود رطب، وأما الجزء الأخير من النهار فهذا الذي يكون فيه تغير الرائحة فيحافظ عليها ولا يزيلها. لكن القول الآخر في هذه المسألة وهو قول الإمامين أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى، وفي نفس الوقت أيضا هو رواية عن الإمام أحمد، لكن رواية غير المشهورة، يعني في رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله، ورجحها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يرجح هذا القول، وهو استحباب السواك للصائم قبل الزوال وبعده، استحباب السواك للصائم قبل الزوال وبعده لعموم الأدلة التي دلت على استحباب السواك مطلقا، والأدلة التي دلت على استحباب السواك عند كل وضوء عند كل صلاة، فيشمل ذلك يعني صلاة الظهر والعصر والمغرب للصائم وكذا. فإذن لا يكره يعني الاستياك للصائم لا قبل الزوال ولا بعده على مذهب الإمامين أبي حنيفة ومالك، ورواية عن أحمد رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فحجة هذا الفريق يعني الثاني أنه يحصل الأجر، يعني قالوا ليس هناك تعارض بين حديث لخلوف فم الصائم وبين استحباب السواك للصائم بعد الزوال، قالوا أن الأجر يعني حصل حتى ولو أزال الإنسان هذه الرائحة يعني الكريهة، لأن المسلم مأمور يعني بالتنظف والتطيب وكذا، والأجر حصل يعني بمجرد تغير هذه الرائحة، وليس معنى ذلك أن يبقيها وإنما يعني يزيلها، أو إذا بقيت يعني بغير تعمد منه أو كذا فهو مأجور عليها، لكن لا يتعمد الإنسان تبقية هذه الرائحة. فهذا يعني محل اجتهاد بين الفقهاء، يعني الإمامان الشافعي وأحمد رحمه الله يعني فهم من الحديث استحباب تبقية هذه الرائحة، ولذلك كره السواك بعد الزوال. وأما أبو حنيفة ومالك رحمهم الله فقال يعني لا يكره الاستياك، وليس معنى الحديث إنسان يبقي أثر هذه الرائحة. طيب، فإذا يعني هذا حكم السواك للصائم. قال: ولم يصب السنة من استاك بغير عود. قال: لم يصب السنة من استاك بغير عود، يعني استاك بإيه؟ بأصبعه أو بقطعة مثلا، أحيانا إما بأصبعه مباشرة أو يضع عليه مثلا قطعة قماش على أصبعه أو كذا، فيقول هذا لا يكون قد أصاب السنة إذا استاك بغير عود، لأن السواك لابد فيه من عود يستاك به. وطبعا هذا قول يعني قالوا لأن الأحاديث التي وردت في استحباب السواك يعني تحمل على التفسير المفهوم منها والمعمول به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الاستياك يكون بعود، والاستياك بالأصبع لا يحصل به هذا الفضل وهذا الأجر. والقول الثاني قالوا يعني يحصل إن شاء الله إذا الإنسان يعني لغرض تنظيف الفم بأي شيء يعني يؤدي إلى تنظيفه أو كذا. لكن في الحقيقة يعني استعمال الأصابع مثلا يعني إن كلمة غير عود كلمة يعني تشمل أشياء كثيرة يعني غير عود إذا تشمل موضوع يعني قد تشمل موضوع الفرشاة كما تكلمنا عنه، تشمل مثلا استعمال ورقة، استعمال خشنة، استعمال قماش، استعمال كذا. فإذا يعني كونه يصيب السنة أو لا يصيب السنة إذا استعمل غير عود فعلى حسب يعني الذي يستعمله. إذا كان يعني الشيء لا ينقي ولا يحصل منه الغرض أو الهدف من الاستياك لا يصيب السنة، وأما إذا كان يحصل منه الغرض من الاستياك وتنظيف الفم وتنقية الفم وكذا فيحصل به المقصود. بخصوص استعمال الأصابع في السواك ورد فيها حديث ضعيف وهو حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزئ من السواك الأصابع، يجزئ من السواك الأصابع، لكن هذا الحديث يعني في سنده ضعف، رواه البيهقي وغيره وسنده ضعيف. قال ويتأكد عند وضوء وصلاة. هنا بعد أن ذكر يعني أن السواك يستحب مطلقا في كل وقت يذكر الأوقات التي يتأكد فيها استحباب السواك، هناك يعني أوقات يتأكد فيها استحباب السواك مع كونه مستحبا مطلقا في كل وقت. ما هي الأوقات التي يتأكد فيها استحباب السواك؟ ذكر منها عند وضوء وصلاة، عند الوضوء وعند الصلاة. عند الوضوء والصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، متفق عليه. وكما ذكرنا معنى الحديث يعني لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يعني أمر إيجاب وتحكيم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالسواك عند كل صلاة أمر استحباب، فأمر استحباب ليس فيه مشقة لأنه إذا فعله أثيب وإذا لم يفعله ليس عليه حرج ولا عليه بأس، لكن أمر الإيجاب هو الذي فيه المشقة لأنه إذا لم يفعله أثم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يشق على أمته ولم يوجب عليهم السواك عند كل الصلاة ولكن استحبه له. وفي رواية عند الإمام أحمد وكذلك عند البخاري تعليقا، تعليق يعني بدون إسناد، يعني البخاري أوردها بدون إسناد، يعني بدون إسناد متصل كامل يعني منه إلى المؤلف، منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من النبي صلى الله عليه وسلم إلى مؤلف الكتاب يعني، فالإسناد ليس متصلا ولكن في انقطاع من جهة مؤلف الكتاب. ففي الرواية الأخرى لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، وهي رواية صحيحة ثابتة أيضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بالسواك أمر استحباب وندب عند كل صلاة وعند كل وضوء. طيب السواك عند الوضوء متى يكون وقته؟ بعض الفقهاء يقول يعني أثناء المضمضة، يعني عندما يمضمض في الوضوء يستعمل السواك مع المضمضة، لأن السواك له علاقة يعني بتنظيف الفم فيستعمل السواك وقت المضمضة. والقول الآخر أنه يعني في أي وقت إما قبل الوضوء أو بعده أو في أثنائه، الأمر في ذلك واسع وهو الأصح، يعني ليس بالضرورة أن يكون الاستياك أثناء المضمضة بل يمكن يعني أن يكون قبل الوضوء أو بعد الوضوء أو في أثنائه في أي وقت. طيب إذن يتأكد استحباب السواك عند الوضوء وعند الصلاة. قال وانتباه من نوم وعند تغير رائحة الفم. الموضع الثالث تأكد استحباب السواك عند الانتباه من النوم، عند الانتباه من النوم، وذلك لما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيحين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يعني يدلك فاه بالسواك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يعني يدلك فمه بالسواك صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على تأكد استحباب السواك عند الانتباه من النوم. قال وعند تغير رائحة الفم، عند تغير رائحة الفم، لأن هذا هو الغرض من السواك أنه مطهرة للفم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم، فإذا لاحظ يعني تغيرا في رائحة فمه فيستعمل السواك حتى يبقي فمه نظيفا طيبا. قال وقراءة، يعني الموضع الخامس من مواضع تأكد استحباب السواك عند قراءة القرآن. قال تطيبا للفم لئلا يتأذى الملك عند تلقي القرآن منه، لئلا يتأذى الملك عند تلقي القرآن منه، لأن الملك يتلقى القرآن وهو صادر من فم القارئ ويصعد به إلى الله سبحانه وتعالى. وورد في ذلك حديث، ورد في ذلك حديث وهو حديث علي رضي الله عنه، حديث علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواك، وقال إن العبد إذا قام يصلي أتاه الملك فقام خلفه يستمع القرآن ويدنو. قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواك، وقال إن العبد إذا قام يصلي أتاه الملك فقام خلفه يستمع القرآن ويدنو، فلا يزال يسمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه، فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك، إلا كانت في جوف الملك. هذا الحديث رواه البيهقي ورواه الضياء المقدسي في المختارة وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فهذا الحديث في فضل الاستياك عند تلاوة القرآن. وكذلك أيضا جاء في حديث آخر صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طيبوا أفواهكم بالسواك فإنها طريق القرآن، طيبوا أفواهكم بالسواك فإنها طريق القرآن. فإذا هذا دليل على استحباب السواك عند قراءة القرآن أو تلاوة القرآن. موضع آخر من المواضع التي يتأكد فيها استحباب السواك عند دخول مسجد ومنزل، عند دخول مسجد وعند دخول منزل. طيب عند دخول المنزل دليله حديث شريح بن هانئ قال سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت بالسواك. بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت بالسواك. رواه مسلم في صحيح. فإذا هذا دليل استحباب السواك عند دخول البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما يبدأ به إذا دخل بيته السواك. طيب المسجد ما دليل يعني تأكد استحباب السواك عند دخول المسجد؟ قالوا في الحقيقة ليس هناك يعني دليل خاص بهذا، ولكن قياسا على البيت يعني من باب أولى، قالوا المسجد أولى من البيت إذا كان إذا دخل البيت واستحب له السواك وكذا. فالمسجد يعني هو يعني هو داخل في اسم بيت، هو بيت من بيوت يعني، وهو بيت الله سبحانه وتعالى، وقالوا فهو أولى. هو عند كل الصلاة يعني وقت القيام للصلاة أو وقت، هو طبعا إذا دخل كما ذكر أخونا يعني الإنسان إذا دخل المسجد هو طبيعي إذا صلى تحية المسجد سيحتاج إلى استعمال السواك، إذا توضأ سيسن له استعمال السواك، إذا أقيمت الصلاة وكان يصلي المكتوبة يستاك. لكن هم يعني يذكرون هذا كموضع زائد يعني فور دخول المسجد يستاك، هذا غير استياك عند الصلاة يعني. لكن على كل حال يعني إما أن يستاك عند دخول المسجد يعني من باب القياس على دخول البيت، وإذا لم يفعل فسيستاك عند الصلاة ويحصل به الغرض إن شاء الله. قال وإطالة سكوت وصفرة أسنان، وهذه طبعا ليس فيها يعني دليل بخصوصها، ولكن التعليل ده الفقهاء يعني أن يذكروا دليلا أو تعليلا يعني أن دليلا من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس على مسألة ثابتة أو كذا، أو يعني يكون هناك تعليل. فهنا التعليل أن ذلك مظنة لتغير الفم، إطالة السكوت وصفرة الأسنان هذه مظنة لتغير يعني رائحة الفم وكذا، والسواك ينظف الفم ويزيل يعني هذا التغير. والأحاديث بصفة عامة أمرت بتطيب الفم وتطهير الفم بالسواك. قال ولا بأس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا، لا بأس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا، لأن عائشة رضي الله عنها كما ذكر الشارح قال لأن عائشة رضي الله عنها لينت السواك للنبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به، لينت السواك للنبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به. وهذا ورد يعني في يعني ورد هذا في حديث وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو مريض يعني في مرض الوفاة، دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر أخو عائشة رضي الله عنهم وفي يده سواك رطب، وفي يده سواك رطب، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، يعني تتبعه ببصره صلى الله عليه وسلم، تتبع هذا السواك الرطب. قالت عائشة رضي الله عنها فعلمت أنه يحبه، فأخذت السواك من أخيها عبد الرحمن وقضمته وطيبته وأعطته للنبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به. فهنا لما أخذت السواك من عبد الرحمن يعني قضمته أولا وطيبته، يعني التطيب يأتي أيضا معنى التنظيف يعني، وتهيئة السواك يعني من أجل أن يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إيه دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستعمله. والحديث في الصحيحين. وفي حديث آخر عند أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله فأدفعه إليه، رواه أبو داود وهو حديث حسن. فتقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله، فكانت عائشة رضي الله عنها قبل أن تغسل السواك تستعمله أولا يعني طلبا للبركة من أثر ريق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تغسل السواك قبل أن تستعمله أولا لتحصل لها يعني بركة يعني ريق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تغسل السواك يعني من أثر ريقها هي، ثم تدفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تغسله. فإذا هذا يفيد يعني أنه في مسألة يعني استعمال شخصين لسواك واحد أنه الأصل أنه يغسل أولا قبل الاستعمال، وهذا الذي كان عائشة تفعله يعني قبل أن تدفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم تغسله أولا قبل الاستعمال، وإنما كون عائشة رضي الله عنها تستعمله من أثر النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن تغسله هي في استعمالها هي لأثر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يقال طبعا لبركة يعني ريق النبي صلى الله عليه وسلم وغيره يعني لا يلحق به. وعلى كل حال يعني هذا يرجع إلى الشخصين المستعملين للسواك، إذا كان أحدهما يعني لا يستقذر يعني من الآخر أو كذا، كالزوجين مثلا يستعملان سواكا واحدا أو شيء، إذا لم يستقذر أحدهما سواك الآخر واستعملاه يعني بدون غسل، فلذلك يعني أصل استعمال عائشة سواك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني الأفضل يعني هو أن يغسل أولا قبل استعمال الطرف الآخر له، أو يقضم إذا كان يعني بالإمكان قضمه، يعني إذا كان مثلا شخص كان يستعمله ثم خلاص توقف عن استعماله ودفعه للآخر يقضم يعني يقص الجزء المستعمل منه ويستخرج يعني الجزء الجديد وهيئ يعني الجزء الجديد من أجل الاستعمال، كما في قصة سواك عبد الرحمن بن أبي بكر لما أخذته عائشة رضي الله عنها فقضمته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، من المواضع أيضا التي يتأكد فيها استحباب السواك، السواك يوم الجمعة، السواك يوم الجمعة، هذه من المواضع التي يعني لم يذكرها المؤلف يعني، وإن كانت داخلة في السواك عند كل صلاة وكذا، لكن ورد فيها يعني أحاديث بخصوصها في الاستياك يوم الجمعة. فجاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما يقدر عليه، غسل الجمعة واجب على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما يقدر عليه. وجمهور الفقهاء يقولون واجبها هنا بمعنى يعني متأكد وليس بمعنى الوجوب الذي هو الوجوب الاصطلاحي يعني أنه يأثم تاركه، ولكن واجب يعني بمعنى حق ومتأكد وكذا. فغسل الجمعة واجب على كل محترم، وسواك يعني والسواك كذلك يتأكد يوم الجمعة ويمس من الطيب ما يقدر عليه، يعني أيضا يوم الجمعة يستحب التطيب ويستحب الاستياك يوم الجمعة. وطبعا جمهور الفقهاء على أن هذا الحديث دليل على استحباب السواك يوم الجمعة فقط وليس على وجوبه، وإن كان يعني بعض الفقهاء قال بوجوب السواك يوم الجمعة، لكن الذي عليه الأئمة الأربعة أن السواك يوم الجمعة مستحب فقط وليس بواجب. من المواضع الأخرى يعني بين كل ركعتين من قيام الليل، بين كل ركعتين من قيام الليل، وإن كان هذا يعني داخلا في عموم عند كل صلاة، ولكن أيضا ورد فيه دليل خاص يعني في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي من الليل وكان يتسوك لكل ركعتين، وكان يتسوك لكل ركعتين، بين كل ركعتين من صلاة الليل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسوك. وكذلك أيضا يعني عند الاحتضار قد يستأنس يعني بحديث عائشة في قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني وهو على فراش الموت صلى الله عليه وسلم كان من آخر ما صنع يعني أنه استاك لما أخذ السواك الربط، فاستاك به ثم رفع يده وأشار بسبابته وقال في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى، وقبضت روحه صلى الله عليه وسلم يعني عقيب الاستياك يعني مباشرة. ف يعني يذكر يعني من المواضع التي يتأكد فيها استحباب الاستياك عند الاحتضار وملاقات الله سبحانه وتعالى. كذلك بقي يعني من أحكام السواك مسألة يعني الاستياك باليمين أم باليسار، والبدء بالجانب الأيمن من الفم أو بالجانب الأيسر، والاستياك طولا أو عرضا، كل مسائل يعني تكلم فيها الفقهاء أيضا. فمسألة الاستياك باليد اليمنى أو باليد اليسرى ورد في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم يعني استعمال اليمين أو البداءة باليمين في تنعله يعني في لبس النعل، كان يلبس النعل اليمنى قبل اليسرى، وفي ترجله يعني في ترجيل الشعر يسرح الجانب الأيمن قبل الجانب الأيسر، وطهوره في الوضوء والاغتسال يعني يغسل الجانب الأيمن قبل الأيسر في الوضوء مثلا، يغسل يد اليمنى قبل اليسرى، رجل اليمنى قبل اليسرى، وفي الغسل يعني يصب الماء على الشق الأيمن قبل الشق الأيسر، وفي شأنه كله، كان في شأنه كله يعني في جميع شؤونه وجميع أموره. وهذه الرواية التي في الصحيحين، وفي رواية أخرى في سنن أبي داود وهي رواية صحيحة أيضا فيها زيادة يعني وسواكه يعني في تنعله وترجله وطهوره وسواكه وفي شأنه كله، إذا كان يعجبه التيمم في السواك. هنا ما المقصود بسواكه؟ هل المقصود البداء بجانب الفم الأيمن قبل الجانب الأيسر، أو المقصود يعني استعمال اليد اليمنى في الاستياك، أو أنه يشمل الأمرين؟ فعلى كل حال يعني بالنسبة للبداء بالجانب الأيمن قبل الأيسر فهذا يعني قطعا داخل في هذا الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في السواك، فمن التيمم البداء بالجانب الأيمن قبل الجانب الأيسر. لكن مسألة استعمال اليد اليمنى، هل يستعمل اليد اليمنى قبل اليسرى أو العكس؟ وقع اختلاف بين الفقهاء في هذا، فبعضهم استحب استعمال اليد اليمنى، ومن نص على استحباب ذلك يعني الإمام ابن قدامة والإمام النووي وآخرون من الفقهاء يعني استحبوا استعمال اليد اليمنى في الاستياك لعموم هذا الحديث، كان يعجبه التيمم في سواكه. فالتيمم إذن يشمل البداء بجانب الفم الأيمن قبل الجانب الأيسر، ويشمل أيضا استعمال اليد اليمنى في الاستياك. الرأي الآخر قالوا لا، بس التيمم فقط يشمل يعني أو يراد به البداء بالجانب الأيمن قبل الأيسر، لكن لا يشمل استعمال اليد اليمنى، بل يستعمل يده اليسرى، يعني يمسك السواك باليد اليسرى ولكن يبدأ بالجانب الأيمن للفم قبل الجانب الأيسر. طيب حجة الذين قالوا بهذا، قالوا يعني وجهة نظرهم أن يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى كانت لإيه؟ يعني الأشياء الطيبة، واليسرى لما يستقذر يعني، واعتبروا أن الاستياك هو من باب إيه؟ إزالة قذر يعني، أو يعني إزالة يعني تنظيف الفم وكذا، هذا من باب إزالة قذر أو كذا، فيبقى إيه يستعمل فيها اليد اليسرى ولا يستعمل اليمنى. فهو الخلاف يعني من شاءه أن هل هذا من باب التكريم يعني حيث يستعمل اليد اليمنى، أو أنه من باب إزالة يعني قذر أو إزالة شيء يعني يستقذر فيستعمل فيه اليد اليسرى يعني قياسا على الاستنجاء مثلا أو كذا. فالبعض يعني اختار هذا والبعض اختار هذا. في الحقيقة الأرجح والله أعلم استعمال اليد اليمنى لعموم الحديث، يعني يعجبه التيمم في سواكه، ولأن هذا يلحق يعني بغسل أعضاء الوضوء وكذا، يعني يستعمل فيها اليد اليمنى. مسألة الاستياك طولا أو عرضا، يعني هل يستاك يعني طولا يعني من فوق لتحت، أو عرضا يعني دي من اليمين لليسار أو كذا؟ بعض الفقهاء يعني ذكروا أنه يستحب الاستياك عرضا، واستدلوا على ذلك بحديث ضعيف يعني من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استكتم فاستاكوا عرضا، رواه أبو داود والبيهقي، ولكن في سنده ضعف ولا يصح. فالصحيح أنه لم يرد في ذلك شيء، فيرجع فيه إلى الأطباء يعني. أنا سألت يعني بعض الأطباء، يعني الأطباء ينصحون أن الإنسان يعني يبدأ من الجذر يعني ويخرج إلى يعني من الجذر إلى طرف السنة يعني، فسواء الأسنان اللي فوق ينزل إيه من فوق لتحت يعني، الأسنان اللي تحت من إيه يصعد من تحت إلى فوق، بس كله هيكون داخل فطولا يعني مش عرضا يعني، ما يحاول إيه ياخد يعني يطلع من اللثة متجها إلى طرف السنة يعني فوق وتحت. الأمر في ذلك في ساعة يعني، والله تعالى أعلم. طيب هذا يعني أهم ما يتعلق بالسواك. إن شاء الله نكتفي اليوم يعني بهذا القدر، وبإذن الله يعني غدا نكمل إن شاء الله ما يتعلق بخصال الفطرة وأحكام الوضوء إن شاء الله. بارك الله فيك. طيب في سؤال أو شيء؟ طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.